منفعة البضع، يعني لو أوصى، لو أوصى لشخص بمنفعة هذه الأمة فهو يملك منافعها من الخدمة وغيرها، لكن هل يملك البضع؟ يعني هل يملك أن يجامعها؟ في هذا وجهان، والراجح أنه لا يملك ذلك، لأن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهذا الرجل لا يملك هذه الأمة فلا يحل له أن يستمتع منها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.